الحمد لله معز من أطاع ومذل من عصى، أكرم من شاء بامتثال أوامره والبعد عما عنه نهى، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العزة والكبرياء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صفوة العالم طرا وسيد الأنام برا. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام البررة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أيها الناس، المجتمع المسلم المتميز هو ذلكم المجتمع الذي تتحقق له ضروراته وحاجياته وتحسينياته تحت ظل الشريعة الغراء التي لا ينقصها أزمة ولا يعكرها ضيق. ذلكم المجتمع الذي يجد حرمته مطونة مكرمة لا تهدر تحت ناب سبع عادل، ولا تستباح بمخالب باغ متوحش او سطوة معتد طائل. هكذا يعيش المجتمع المسلم اذا كان في صورته المثلى واستقراره المعهود، غير انه عند ادنى اختلال لما مضى واحلال الضد محله من الاستخفاف وراء اسوار من الصلف والغطرسة والمقت لوحي الله وحملته وجعل سبيل الله موحشة لطول ما ترادف على سالكيها من أدواء وأعباء، لهو الباب الحقيقي للوصول أمام حاضر كريه ومستقبل مغلق وحينئذ تزل القدم بعد ثبوتها ويسبق القطن إلى إذلالها وكف حريتها. إن الشعور العام بين الناس ليحكي بأن العالم اليوم قد قطع مراحل شاسعة في طريق التقدم الحضاري والصعود المادي. تسارعت همم الناس تترى كالبارع الذكي والنشط المتوقد في اللهب وراء التقدم الصناعي والحضاري ونحوهما، ولكن هذا كله كان على حساب إيجاد المرء الصالح التقي والبار الوفي. فتقدمت الصناعة وتقلبت الروح، استطالت المادة واستكان الالتزام بالدين، حتى نشأ من هذا الضمور في الوعي تفاوت مقلق كان سببا ولا شك في اختلال سير القافلة المسلمة واعتيالها واتزانها وإبصارها الواعي بما تقبل عليه وما تقدم عنه. ثم تجتال القلوب آمال لفيف من العلماء والمفكرين بعد أن اعتلى جوارهم من القحط الروحي الذي يسود أرجاء المسلمين بصورة نافذة. إن التدين الحقيقي هو الإيمان بالله والشعور بخلافته في الأرض قلبا وقالبا، والتطلع إلى السيادة الشرعية التي اقتضتها هذه الخلافة، بيد أن ذلك لا يتم إلا بتطويع كل ما جعله الله وسيلة مشروعة لتحقيق هذا المفهوم وسط دنيا ينبغي أن يحكمها المجتمع المؤمن بسم الله وعلى بركة الله وفضله، من خلال الحكم بما أنزل الله شريعة ومنهاجا، وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدريب السبل في الدعوة إلى الله جل وعلا والجهاد في سبيله وابتغاء مرضاته. وبمثل هذا يقضى على الشهوة بين مفهومي الحضارة والإسلام ويرغب الطدع وتسد الحلمة لتصل سفينة المجتمع المسلم الماخرة إلى شاطئ العز والتمكين. كما أنه يجب أن يكون واضحا جليا تقرير أن الفضائل والعبادات التي شرعها الله لنا لا تعوق ازدهار الحياة وتقدمها المادي وسط المجتمعات المسلمة، لأن الإنسان عقل وقلب، ومن يظن أن صحوة القلب لا تتم إلا مع خمول الفكر وتهميش الدنيا لكل جوانبها فهو مخطئ خطأ فاحشا. كما أن من يظن بأن سيادة العقل وبلوغ الأرض في التقدم المادي لا يتم إلا بتنحية الإيمان بالله وفصله عن واقع الحياة لهو مخطئ أيضا خطيئة كبيرة. ولذا فإن زكاة الروح قد تتم بدون جمال الجسد، وضمان الآخرة والتشمير لها قد يتم بدون ضياع الدنيا وخسرانها. ولقد صدق الله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيها المسلمون، إنه لا يشك عاقل البتة بأن تخلف المسلمين اليوم عن الإمساك بزمام الأمور في الأرض كما كان أسلافهم وفي الاتصاف بالتبعية والاستبداء مع ما يصاحب ذلك من قلق متنامي وتوجس مكابد وشعور بأنهم مصطعون في زجاجة يطعنون فيها ولا ينوون على شيء، أن ذلك كله بسبب بعدهم عن دينهم وتنحية شرع الله عن الواقع وقفر العهود والمواثيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المهاجرين محذرا: وما خطر قوم للعهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم، رواه البيهقي وابن ماجه. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن ثمة سببين اثنين انخران في جسد الأمة في نهم لتلحق بركاب القعدة العاجزين، وأول هذين السببين هو النهس وراء التيارات الغربية القائمة على فلسفة التفوق المادي والفكر التحرري الذي لاقى رجع الصدى وسط الغوغاء من أبناء الأمة المسلمة مترفهم ومثقفهم، بل وحتى من كان على فراش الإملاق منهم، إلى أن صاروا أذنا وعينا ولسانا وقلما لنهجهم وفكرهم سياسة وحرارة وثقافة وإعلاما، فأصلحوا بإستاد وداووا بالطاعون وتقدموا بالتأخر، فهضمت حقوق المسلمين واغتيلت مرؤاتهم بتقليد الأعمى ولهف بليد. فتحقق بهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. واي تبعية اقبح من ان تشبه بدخول جحر الضب المظلم مع ما فيه من ضيق وطوارئ، الا وان ذلك دليل على التبعية مع عصب العينين على وجه الانتحار غيلة. فالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما اشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا بهم. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: انتم اشبه الامم ببني اسرائيل تمطر هديا، تتبعون عملهم حذو القلدة بالقلدة، غير اني لا ادري أتعبدون العجل أم لا. ثم إن ثاني السببين عباد الله هو ذلكم الجرم الكابس الذي يعمل على تدويب الهوية الإسلامية للأمة المسلمة وتميزها، المتمثل في الاستعداد بالإسلام وبما فرضه الله عليها من الولاء والبراء والحب في الله والبغض فيه، وجعل المسلمين بعامة خاضعين لمصالح مشتركة أيا كان نوعها حتى ولو كانت خارج الإطار المشروع ما دامت تصب في مصالح دولية وقوالب مادية للأفراد والجماعات، فيجرها هذا الجاثوم طوعا أو كرها إلى فلكها عبر بنود يصعب التراجع عنها أو الإخلال بها بناء على ما تقتضي مصلحة الفرد أو المجتمع من أعباء الحياة التي يصبحون من خلالها في غير غنى عن الغرب ومادته وفلسفته وسيادته. وفي كلا السببين عباد الله تتضاءل إن لم تتلاشى صلة المسلم بربه ودينه، وينحطر الأفراد والمجتمعات وينحطر الأفراد والجماعات داخل بوتقة من ضيق الأفق فلا يرون فيها إلا مصالحهم الخاصة، وينتفع جهدهم كله وراء المنفعة العاجلة بقطع النظر عما يحكم ذلك من حلال أو حرام. والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولقد بايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصح لكل مسلم ويبرأ من الكافر، رواه أحمد. ومن هذا المفهوم عباد الله يمكن كل منصف أن أهل الكفر والإلحاد لم ينتصروا بقواهم الخاصة قدر ما انتصروا بفراغ قلوب المسلمين من خلال شهواتهم اليقظة وإخلادهم إلى الأرض واتباع الهوى والسعار إلى اللذات والرغبات وافتقار صفوفهم إلى ما يجمعها ولا يفرقها وإلى ما تعتز به من الدين لا ما تستحيي منه أو تخجل بسببه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن صوابك من الله وإن خطأك من نفسي والشيطان، واستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله ولي الصالحين للأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الناس، إن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكشف أسباب الانكسار ويبرز دواعي الانشطار الذي يصيب المسلمين بعامة بين الحين والآخر، ومثل هذا لا يعد بدعا في أمم الإسلام دون غيرها من الأمم، فقد بين الله في محكم التنزيل ما يدل على ناموسه وسنته في الناكصين والظلمة والمتسللين عن دينهم نوالا في كل زمان ومكان، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع بصير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومع هذا كله فإن الباري جل شأنه بر بعباده، رحيم بهم، يمن عليهم بفضله ورحمته، ويصبغ عليهم ستره ونعمته، ويصبحهم ويوسيهم بالتوفيق والبركة بالحكم والرزق، غير أن كثيرا من المجتمعات قد تحسن الأمر ولا تحسن الشكر، تمرح بالنعم ولا تقدر الله حق قدره. ومثل هذا الاستغفال حين يبلغ مداه إضافة إلى الإصرار عليه والإحساس بإمكانية الاستقلال دون تصحيح أو محاسبة نفس، فعندئذ تدق طوارع الغضب أبواب الأمم فتظلم الوجوه بهزائم الدنيا وتجرع الخوف فيها قبل حساب الآخرة ونكالها. والله جل وعلا لا يبدل أمن الأمم قلقا ولا رخاءها شدة ولا صحتها سقما ولا عزها ذلا من باب الظلم لهم أو التشفي بهم، كلا، فإن الله واحد لا يتغير، ولكن الناس هم الذين يتغيرون، كما أن الله عادل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إن لي حتى التغيير عباد الله لا تحب عليلة دون كدر أو قطر، كما أنها لا يمكن أن تحب إلا من داخل صف المسلمين أنفسهم. ومستقبل المسلمين لا يمكن أن يصنعه من لا يخاف الله ولا يؤمن بشرعته، بل لا بد أن يصنعه المسلمون أنفسهم انطلاقا من شرعتهم البراء وخارجا عن إطار القوميات والإقليميات والعبيات الجاهلية. وأن المسلمين متى ما أروا الله من أنفسهم صدقا في التصحيح وعلم الله بهم خيرا في حسن المقصد وصدق اللجوء إليه مهما كان الواقع الأليم الذي يعيشون ويعانون فيه الأمرين، فإن ذلك ليس بمانعهم أن يقلب الله كربهم فرجا، أن يقلب الله كربهم فرجا وترحهم فرحا. يقول الله جل وعلا عن أسرى بدر من المشركين: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالعودة إلى الله سبب في الفلاح وسر في النجاح، غير أن العودة لا يمكن أن تكون بمجرد شقشقة لسان أو حركة ببنان أو بوعود كاذبة في التصحيح والاستقامة فور انكشاف الكربة وانقشاع الغياية، كلا، فتلك وعود كاذبة لو انقضت على بعض البشر فإنها لا تخفى على رب البشر. ولذلك أعقب الله حديثه عن الأسرى بقوله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فالحاصل عباد الله أن استقامة المجتمع وفلاحه ونجاحه في سياسته العامة وبلوغه المكانة العالية إنما تزيء من الحرص على التكامل وتهريب النفوس من الوحشة والنفرة بعد تحقيق الصلة بالله. ولدى المسلمين في وقتهم الحاضر كنوز مشحونة بمثل هذه المعاني الغضة تسع أهل الأرض جميعا لو قسمت بينهم، ولكنهم عن ذلك ذاهلون وفي نيل الغاية الأسمى مبذقون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا